سورة التوبة. ويكسر لأيمن عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأول. عشيرتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا. يضاهون ضم الهاء يكسير عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلا. يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا. وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمتون المرفوع بالخفض فاقبلا. ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبته بالنون والصلا. وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلا. وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا. ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاشذا على. ووحد لهم في هدى ترجيء همزه صاد نافر مع مرجاؤنا وقد حلا. وعما بلا واو الذين وضم فيما نساس مع كسر وبنيانه إلى. وجر في سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على. يزيغ على فصل يرون مخاطب فشوامعي فيها بياءين حملا.